أيها الإخوة، درسنا حول فضل الحج وآداب الزيارة. بعض الأحكام المتعلقة بزيارات القبور. أيها الإخوة، هنيئا لكم بلوغ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلوغه نعمة من نعم الله وبدون شك، حيث أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة. والمسجد وما يتبعه من زيادات كلها داخلة ضمن هذا الفضل. ثم من نعم الله عليكم معشر الحجاج تيسير أمر الحج. قال الله تعالى لنبيه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء على هذه الشعيرة المباركة، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فجعل مناسكنا أفضل المناسك، كما أن كتابنا القرآن أفضل الكتب، كما أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأنبياء، كما أن شريعتنا أيسر الشرائع، كما أن قبلتنا أفضل قبلة، كما أن هذه الأمة أمة محمد أمة مرحومة، وهم أكثر أهل الجنة دخولا الجنة. فالأمم السابقة 69 أمة، والمكمل 69 أمة محمد، المكمل 70 هم أفضلها وأكملها وأكثرها. فالأمم الماضية 69 أمة ثلث أهل الجنة، والثلثان أمة محمد. اللهم لك الحمد على تيسيرك واختيارك المبارك وعونك ولطفك. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد سرا وعلنا كما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك. أيها الإخوة الحجاج، يقول الله جل وعلا: الحج أشهر المعلومات. والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وبعض شهر للحجة، أو 10 أيام من ذي الحجة، لأنه لا يمكن أن يعقد الإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة العيد، لا يمكن أن يعقد الإحرام للحج بعد طلوع الفجر من ليلة العيد، فيقال شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. فمن فرض فيهن الحج، أي في الأشهر المذكورة أي دخل في الحج، بمعنى نوى الدخول في النسك، فمن فرض أي أوجب بنيته وعمله دخل في الحج، فلبى بما أراد من نسك من تمتع أو إفراد أو قران، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا تتعاطى بالرفث اللي هو الجماع وأنت محرم، ولا أيضا الحديث الذي يحرك الغرائز حول هذا الموضوع لا يصلح، ولا فسوق، الفسوق المعاصي بأنواعها، فلا تلعن ولا تقبح ولا تسب أحدا ولا تضيق على أحد ولا تضرب أحد ولا تؤذي أحد ولا تأخذ مال أحد بغير حق، ولا جدال في الحج. الخصومات التي تحدث بلبلة ومشاكل وبغضة وحقد، تجنب ذلك كل. وما تفعل من خير فإن الله به عليم، يعلمه الله، يعلمه الله. أي خير تقدمه الله يعلمه، وقد ذخر لك وسطر لك في ديوان الحسنات. لا تتعب نفسك في متابعة أعمالك الصالح، لا تقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، أوفل فأنت في كفاية. ولم يوكل الله بك شخصا واحدا، بل وكل بك اثنين يتابعانك يتناوبون النوبة، أربعة، هؤلاء يستسلمون وهؤلاء يسلمون، ما فيه ولا ثانية تجلس خلوا من الضبط والكتابة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا معشر الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث صحيح. من حج فلم يرفث، أي الجماع ودواعيه والكلام فيه مما يحرك الغرائز، ولم فلم يرفث ولم يفسق، الفسوق المعاصي بأنواعها، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صلى الله الكريم من فضله. وفي الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أي توفاه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء هل عليهن جهاد، قال: عليهن جهاد لا شوكة فيه، أي لا قتال فيه، الحج والعمرة. وبدون شك أن من هيأ الله له فرصة الحج أو العمرة فليذكر الله وليشكره على ما أسداه وأولاه، والله إنه نعمة من أعظم نعم الله. وقد لا تتهيأ لك الفرصة يا أخي الحاج كل سنة، تمنعك الموانع وتحجزك الحواجز وتدركك المنية والأسباب المانعة بشيء تعلمه وشيء الله يعلمه وأنت تجهله. فلذلك ما دام الفرصة بين يديك فانتهزها بأن تؤدي حجة على الوجه الصحيح متابعا بذلك سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث أنكم هذه الأيام متواجدون في هذا البلد الطيب المبارك، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم بها وأكرم بها من بلد. تصور يا أخي أن هذا الجو الذي هذا الجو الآن تمشي فيه هنا وهنا جو طالما مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقلب هنا وهنا مبلغ رسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه، ألا وإن للزيارة آداب يا إخوان ينبغي أن نتنبه لها. أولا الزيارة ليست من لوازم الحج كما يظن بعض الناس، وما يريده البعض من الناس حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا غير صحيح، هذا حديث غير صحيح يا أخوان. وكيف يجفو المسلم، كيف يجفو نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء ملبيا بالعمرة أو بالحج، جاء من بلاد بعيدة أنفق ماله وبذل جسمه ووقته وترك أولاده ودنياه وراء ظهره واستسلم لأمر الله فيما يجريه الله عليه من حياة أو موت أو صحة أو مرض، وجاء مسرورا فرحا قار العين منشرح الصدر أن تهيأت له فرصة الحج والعمرة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء داخلا في النسك ملبيا طائفا بالبيت ساع من الصفا والمروة مكملا أعمال حج من وقوف ومبيت ورمي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جفى رسول الله؟ هجفه. بقي الوصول لهذا البلد والتواجد في هذا المسجد المبارك بقصد حصول الأجر والثواب وزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبره وزيارة صاحبيه وزيارة بقية القبور، هذا فيه أجر وفضل عظيم إن شاء الله. لكن إن تيسر، إن تيسر ذلك فنور على نور. أما أن نعلق الحج فيه أو أن نقول من لم يزر فقد جفى، هذا لا يليق ولا يصلح، هذا تكليف ما لم نكلف. الأمر الثاني يا إخوان، الزائر إذا وفد إلى هذه البلاد الطيبة المباركة فأول ما ينبغي أن الإنسان يهتم بهذا المسجد، اجعل جل اهتمامك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والزائد من وقتك قضه في المسجد. وأهم المهمات الصلاة إن وافقت فريضة أو نافلة، لأن الصلاة في ألف صلاة، هذه فرصة العمر يا إخواني، فرصة عظيمة. فإذا جئت إلى المسجد صليت ركعتين أو أربع أو ست أو ما شاء الله لك، تأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم وتتأدب أيضا بما أدبك الله به وأدب كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ولما رأى عمر رضي الله عنه اثنين جاءوا عند قبره صلى الله عليه وسلم وصار لهم بعض الأصوات تبعد أصواتهم، قال لو أعلم أنكم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ترفعون أصواتكم عند قبره صلى الله عليه وسلم، لكن سمح لهم عن الضرب لأنهم ليسوا من أهل المدينة غربا. فينبغي التأدب بخفض الصوت. ثم الزيارة يا إخوان ما هي كما يفعل البعض من إخواننا هدانا الله وإياه، يقف عند القبر في الساعة ربع ساعة 20-30 دقيقة. لماذا يا أخي هداك الله؟ ما في داعي للتكلف هذا، ما في داعي. إذا واجهت قبره مستقبلا القبر سواء من قرب أو من بعد، يعني لو ما هو لزوم بجوار الجدار جدار الحجرة ما هو لازم، وتسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن زدت قائلا أشهد أنك قد نصحت الأمة وكشفت الغمة، الغمة اللي هي الجاهلية، وجهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن أمتك وعن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء. طيب، ما في أثر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النص، لكن بعض مسائل اجتهادية من بعض الصحابة ومن بعض السلف الصالح. ثم عند قبر أبي بكر رضي الله عنه السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، عند قبر عمر السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته. والقبور متجاورة من بعضها، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمام، ثم قبر أبي بكر بجواره من خلف ليس ملاصقا للقبر على حد سواء، ثم قبر عمر رضي الله عنه أيضا خلف أبي بكر وليس ملاصقا للخلف على سواء. فالقبور فيها بعض الاختلاف شوي. ولا يلزم أن نكون نص على نفس القبر، لا، يعني كافي إذا وقفت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تقدم قليلا، وهذا قبر بكر قليلا وهذا قبر عمر، فتسلم عليهما بعد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحذر يا أخواني من ابتداء أمور ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا في داعي يجي بعض الناس تمسح بالحجرة، وليش تتمسح بالحجرة هداك الله؟ لماذا؟ قال هذا بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه. سبحان الله، إذا كنت تحب رسول الله فاتبعه واستنى بسنته. ماذا عند الجدار يا أخي يقربك الجدار إلى الله؟ سبحان الله سبحان الله، ما يصلح. المشكلة الثانية الوقوف للدعاء عند القبر. قد يظن بعض الناس أن للقبر تأثير أو لصاحب القبر تأثير في إجابة الدعاء، ويا إخوان ما فيه تأثير لتواجد الداعي عند القبر. ادعو ربك قريب مجيب رحيم ودود في أي مكان شئت. ولا شك ولا ريب أن الحرم فيه فضل عظيم وبأي مكان صلي ما شئت. وفي سجودك يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ويقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. أما عند القبر وش الدليل يا أخي إن الدعاء له أثر القبول عند القبر؟ بأي دليل؟ ما تجد أبدا إطلاقا. إذا كان الواقع كذلك فينبغي أن نتأدب بأدب الله لنا بتأديب الله لنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان خير لدلنا ربنا عليه ولدلنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. قال بعضهم أنا أدعو لكن يستقبل القبلة. نقول يا أخي جزاك الله خيرا. ترى أنا ما نقول شرك يا إخوان، ترى ما نقول شرك، لكن نقول بدعة لا أصل له. وإلا الشرك اللي يقول مدد يا رسول الله أو الشفاعة يطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من مخلوق من المخلوقين، اطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. فلكن نقول بدعة كون الإنسان يدعو عند القبر لا أصل له، لأننا سنطالبك بالدليل. الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معك دليل في من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة على أن تجعل القبر مكان للدعاء؟ ثم يا إخوان القبور هناك أمر يحذر شرعا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نهى عن زيارتها كليا في أول الإسلام. لماذا؟ لأن الناس يوجد لديهم شيء من بقايا الجاهلية والشركيات والتعلق بالقبور، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام عن زيارة القبور نهائيا ما تزار. ثم بعد أن قر التوحيد في قلوبهم وعرفوا الله وعرفوا ما له من حق سمح بالزيارة صلى الله عليه وسلم، فقال كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. زيارة النساء للقبور يظهر والله أعلم أنها باقية على المنع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور أو لعن الله زائرات القبور. بعض العلماء يتسامح في مثل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأن حبه فريضة على كل مسلم ومسلمة، كونه يتجدد مع المرأة المسلمة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتذكر حبه وتجدد يتسامح بعض العلماء في ذلك، لكني لا أذكر دليلا يخص ذلك. وبكل حال لا ننكر ولا نعلم دليلا أيضا لذلك، لكن نقول بما أنه قال به بعض العلماء نرجو من الله العفو، فلذلك لا نشدد في موضوع زيارة النساء لقبره صلى الله عليه وسلم. أما بقية القبور فقد منعنا منعا باتا، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات أو زوارات القبور. المدينة يا إخوان ما فيه مسجد له خصوصية بفضل أو مزيد من الأجر إلا هذا المسجد المبارك والثاني مسجد قباء. قال صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء تعد العمرة وكان يعتاد هذا المسجد وهو مسجد قباء كان يعتاده صلى الله عليه وسلم كل سبت فيصلي فيه ركعتين. وهذا لا ليس خصوصيا ليوم السبت، ولكن قد يكون الوقت الذي ناسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوقت. فلذلك لو أن الإنسان جاء في غير السبت وصلى ركعتين حاز أجر عمره إن شاء الله تعالى في مسجد قباء. ما في مسجد إخوان آخر له خصوصية بفضل، لا مسجد القبلتين عادي، صلاة مسجد القبلتين عادي كغير من المساجد، ولا مسجد الإجابة ولا مسجد كذا، ما في، كل المساجد على حد سواء. كما أنه ليس هناك أمكنة تشرع زيارتها، ما في، إلا اللهم إن رغبت أن تزور قبور بقيع الغرقد، وهي هذه المقبرة المجاورة فيها جموع من الصحابة رضي الله عنهم، وفيها جموع من المسلمين رحم الله الجميع منا ومنهم السابقين واللاحقين من عموم المسلمين، لا مانع من الزيارة، لكن الزيارة المشروعة، لا ندعو عند القبور ولا نتوسل بأصحاب القبور، نسلم عليهم كما أمرنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما نقول عند زيارة القبور قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام، سواء كنت داخل المقبرة أو خارج المقبرة، والله يبلغهم سلامك ودعاءك لهم. الموضع الثاني مقبرة الشهداء أيضا لا مانع من زيارة قبور الشهداء والدعاء لهم والاستغفار لهم. جبل أحد ما في خصوصية ولا يشرع زيارته، وإلا فيه فضل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه، وكون الإنسان يطلع عليه مجرد اطلاع أو يمشي ليرى الجبل ويشاهد مجرد اطلاع ما في شيء. كما أنك لو تتجول على المدينة وتنظر بعض الآثار وبعض الجبال وبعض الأمكنة وبعض البقاع مجرد اطلاع ونزهة ونظر ما في شيء، قد تتفكر أيضا وتوجر على التفكر، ولكن أن يكون هذا سنة أو في أجر أو تطلب عليه ثواب هذا لا، إلا بدليل شرعي. أما مجرد الاطلاع هذا لا مانع منه، لكن أن تقصد بذلك قربه وأجر عند الله سبحانه وتعالى لا يجوز للإنسان أن يتخذ عملا من الأعمال قربه إلى الله إلا بدليل شرعي من كتاب الله أو من سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث وهو لا يخلو من ضعف، من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتب له براءة من النفاق وبراءة من النار، أو كما جاء في الحديث لا أحفظه بنصه، لكن الحديث إخوان ضعيف، الحديث ضعيف لا يعول عليه، ولذلك صل ما بدالك، إن حصل فرض كفى، إن حصلت نافلة كفت، إن زدت ساد الفضل والأجر، بس تحديد أوقات معينة لأننا نرى أن بعض الحجاج لابد وأن يتواجد في المدينة 8 أيام حتى يصلي 40 صلاة وهذا تكلف وليس هناك أصل يعتمد عليه في هذا، فلكن صل ما بدا لك والمتيسر ولا تحجد نفسك ولا رفاقك، وفضل الله واسع. الصلاة بألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام، فالصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. هنا تنبيه يا إخوان، البعض من إخواننا جزاهم الله خير يتكلفون بعض المناسك، يتكلفون بعض المناسك، وهذا المنسك الذي فيه بعض الأدعية للزيارة للمسجد النبوي والدعاء للأشواط للطواف للسعي ليوم عرفة للمزدلفة، دعاء وكل شيء لدعاء معين، هذا لا دليل عليه ولا نشجع إخواننا، ولا ينبغي أن يقتنوا هذا الكتاب لأنه يشجع إلى البدعة. فأنت حين تدعو ادعو ربك بما فتح الله عليك من الدعاء، ولا داعي للتنطع، وأحرى ما يكون في إجابة الدعاء إذا كان القلب حاضر ومأكلك حلال وقلبك حاضر في الدعاء، إن حصل الخشوع فهذا أقرب وأقرب. أما هذه الكتب المكتوبة اللي فيها أدعية الأشواط وكذا وكذا ففيها تكلف، وغالبا ما تجد أن الذي يقرأ غافل عن تدبر معانيها، فهو يتابع بعينيه ما كتب بدون أن يفقه ما فيه، فلذلك لا نشجع عليها ولا ينبغي استعمال مثل هذه المناسك التي ما نعلم دليلا على ما ذكروه هدنا الله وإياهم. بقي إخواني موضوع الدعاء. الدعاء إذا صدر من المسلم أو المسلمة فله يجاب يا إخوان، ما يضيع أبدا عند رب العالمين. لا تتصور يا أخي أن دعاءك ضائع، ولا يمكن أن يقول رب العزة سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون. يدعون أن ندعوه ويعدنا أن يجيب دعاءنا ثم لا يفعل، حاشا وكلا. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلا أجاب الله دعاه ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة إذا نكثر، قال الله أكثر. بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الصلاة إن شاء الله للموضوع بقية إن شاء الله تعالى، وفق الله جميع. أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علي وعليكم وعلى سائر المسلمين بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم، وأن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يغفر لنا وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيرة والقربات وعامة المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.